غزة ميزيك تقدم رشيد خطر ياسير وعمار رضوان ومراد ولفامي الطاهري واسماعيل الدريسي وناس مكناس. ما بقى ثقة واكسر الخوف. ما بقت يصير